بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء لولا الحياء اخي لم تستر عوره ولم يمتنع عن فاحشه ولولا الحياء اخي لم تفعل الواجبات وتترك المحرمات ولم يرعى لمخلوق الحق ولم يصر رحمه ولم يبر والدها الحياء من خلق الصالحاء اما العاصيا فلا حياء له لان المعاصي تذهب الحياء من لا حياء فيها ميته في الدنيا شقيه في الاخره مات كيف قتلوا الحياء لم يقتلوه مباشرة ومن أول طعنة ولكن طعنوا فطعنة وخطوا لتحقيق ذلك خطوات المنافقون قالوا لها لا تقلع الحجاب ولكن أخرج العينين حتى لا تسقطي في حفر الطريق ثم قالوا لها لا بأس بكشف الوجه واليدين والدين يسر وليس بعسر لا عليك حجاب المرأة الحقيقي لخلفها وليس في وجهها أختاهم الذئاب وأنت الشاة فاحترسي في كل مفترس للعرق مستلبي هم يبتغون لحما فيه مقربهم ويطرحون عظما غير ذي إربي هم يبتغون لحما فيه مقربهم ويطرحون عظما غير ذي إربي المنافقون قالوا لماذا هذا السواد فوق الثياب لماذا لا تلبس الى العباءة المدركشة والمدقرفة ماذا سيحدث لو تغيرت الالوان ثم قال انك لا تستطيعين حرية المشي تسمري الثوب ضيق من الاسفل اجعلي لثوبتي اكثر من الاسفل ولم يزال يطعن الحياء طعنة بعد طعنة حتى قصرت الثياب وخلع الحجاب وفتحت الابواب وصار الشعر واقتربت المرأة في الرجل باسم التطور والحضارة الاختلاط الذي يدعو له نفر هو انفتاح بلا قيد بلا حجب فلينظروا ما جناه الورب قبلهم في النفس في العقل في الاجسام في العصب انا لله وانا اليه راجعون قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لإخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان مات للشيخ خالد الراشد والآن مع الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام